بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل الحديث في قطع العضو في القصاص. قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل بل من نفس العظم، فمنهم من أوجب فيه القصاص نظرا إلى أنه يمكن من غير زيادة، وممن قال بهذا مالك فأوجب القصاص في قطع العظم من غير المفصل إلا فيما يخشى منه الموت كقطع الفخذ ونحوها. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. واستدل من قال لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل بما رواه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن دحثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. قال ابن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة، انتهى من ابن كثير. وقال ابن حجر في التقريب: في دهثم المذكور متروك، وفي نمران المذكور مجهول. واختلاف العلماء في ذلك إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة، فالذين يقولون بالقصاص يقولون إنه يمكن من غير حيف، والذين يقولون بعدمه يقولون لا يمكن إلا بزيادة أو نقص، وهم الأكثر. ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت، كما بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس، أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ، أو دامغة خرقت خريطته، وكالجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف ونحو ذلك للخوف من الهلاك. وأنكر الناس على ابن الزبير القصاص في المأمومة، وقالوا: ما سمعنا بأحد قاله قبله. واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء، واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ونحو ذلك كما هو ظاهر. قال المؤلف رحمه الله: تنبيه، إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه، عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال الشعبي وعطاء وطاووس وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله. قاله ابن كثير. والحق أن سراية القود غير مضمونة، لأن من قتله القود قتله الحق، كما روي عن أبي بكر وعمر وغيرهما، بخلاف سراية الجناية فهي مضمونة، والفرق بينهما ظاهر جدا. واعلم أنه لا تؤخذ عين ولا أذن ولا يد يسرى بيمنى، ولا عكس ذلك، لوجوب اتحاد المحل في القصاص. وحكي عن ابن سيرين وشريك أنهما قالا بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى، والأول قول أكثر أهل العلم. واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح قبل أن يبرأ صاحبه. تفرد به أحمد، قاله ابن كثير، وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البرء. وقد عرفت من حديث عمرو بن شعيب المذكور آنفا أن سراية الجناية بعد القصاص هدر، وقال أبو حنيفة والشافعي ليست هدرا بل هي مضمونة، والحديث حجة عليهما رحمهما الله تعالى، ووجهه ظاهر، لأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله فأبطل الشارع حقه. وإذا عرفت مما ذكرنا تفصيل مفهوم قوله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس الآية، فاعلم أن مفهوم قوله أو فساد في الأرض هو المذكور في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن كثير في تفسيره المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، وقد قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال، هي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها يفعل ما شاء منها بالمحارب كما هو مدلول، أو لأنها تدل على التخيير. ونظيره في القرآن قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، ويكون لنا حديث في تخيير الإمام في عقوبة المحارب في اللقاء القادم إن شاء الله. فإلى ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.